إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحرم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن أعماق البحر ومن قاعه وسطحه ورياحه إلى أسرار السحب في السماء، فكما وصف القرآن سطح البحر ووسطه وقاعه، فإن القرآن الكريم قد وصف لنا السحب التي تتكون منها الأمطار. والسحب أنواع كثيرة، والممطر منها ثلاثة أنواع فقط. جاء هذا الوصف القرآني للسحب الممطرة، وجعل لكل سحاب وصفا خاصا بنفس المعالم التي يختلف بها عن غيره. فكل سحاب يتكون بطريقة معينة وتصاحبه ظواهر خاصة به وينتج عنه نتائج معينة. ونرى الوصف القرآني ينطبق تمام الانطباق على كل حالة من هذه الحالات، ولكن علينا أن نتذكر أن القرآن الكريم نزل قبل 1400 عام، وأنه في ذلك الوقت كان الناس يتخيلون خيالات أسطورية. فالصينيون مثلا كانوا يصفون البرق ويعللون حدوثه بأن الآلهة بيدها مرايا تحركها مع الشمس فيكون ذلك البرق. وأما الرعد فكانوا يعللونه بأن الآلهة تقرع الطبول. وأما اليونان فقد كانوا يتصورون آلهة لكل مظهر من مظاهر الطبيعة، فهناك آلهة تنفخ الرياح وآلهة تكون السحب وهكذا. أما العرب فما كان لهم انشغال بهذا، فبلادهم صحراوية قليلة الأمطار. وتقدم العلم وأخذ يدرس الظواهر من حوله، العلوم الكونية أخذت تدرس الظواهر من حول الإنسان، تعرف أسرارها وسننها وأسبابها، ويفتح عليها شيئا فشيئا. وبدأ الأمر بدراسة العلاقة بين الرياح والسحب. ما الذي يكون السحب؟ علموا أن البحر يتبخر ويصعد بخار الماء، ولكنه غير منظور، لا تراه العيون، فتأتي الرياح وتحركه وتسوقه. الرياح الرأسية التي ترفعه وتقله، أو الرياح الأفقية التي تسوقه. فهذه الرياح، حركة الهواء هذه، تحمل بخار الماء. فإذا انتقل بخار الماء من منطقة ساخنة كان فيها في صورة بخار إلى منطقة باردة، فعندئذ دخوله في المنطقة الباردة يجعله يتكثف، فتتكون نواة للقطرات، فيصبح ذلك البخار الذي ما كان يرى مرئيا ومشاهدا. فإذا الرياح هي السبب في إظهار ذلك السحاب بسبب أنها تنقله من مكان ساخن إلى مكان بارد. وقد تكون الحركة برياح ساخنة لكنها تصطدم بكتلة باردة، فعندما تدخل الرياح الساخنة المحملة ببخار الماء غير المنظور إلى منطقة باردة تبدأ السحب في الظهور، ونحن نرى في الأفق ذلك، نرى أن السحاب يدخل منطقة أمامنا ثم يبدأ بالظهور. ثم استمرار الدفع لكميات بخار الماء إلى جسم السحابة يجعلها تنمو، فكما نرى في السحب دائما تتكون في شكل قباب بسبب ذلك النمو فتهيج، تهيج بنموها ذلك لما يدفع فيها من بخار مائي لا يرى. إذن الرياح تظهر السحب وتهيجها، وهناك لفظ في اللغة العربية يؤدي هذين المعنيين، الإظهار والتهيج، ولازلنا نستعمله إلى يومنا هذا. أنت تقول للشخص الذي أمامك أو تقول عن شخص معين فلان أثار مشكلة، أثار مشكلة يعني أظهر مشكلة ما كانت مرئية ما كانت ظاهرة، فأثارها أي أظهرها. أو تقول لشخص لا تثرني أي لا تهيجني، فأثار معناها تأتي بمعنيين، بمعنى إظهار الشيء والتهيج. فإذا العلاقة بين الرياح وبين السحب هي علاقة إثارة بمعنى إظهار وتهيج، وهذا هو اللفظ العربي الوحيد الدال على هذين المعنيين في وقت واحد، والذي استعمله القرآن لبيان العلاقة بين الرياح وبين السحب. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فتثير تظهره وتهيجه. قلنا إن السحب التي تتكون أنواع ثلاثة، السحب الممطرة ثلاثة أنواع، مع أن السحب أنواع كثيرة لكن الممطر منها ثلاثة أنواع، ولكل نوع منها طريقة في تكوينه وظواهر تصاحبه ونتائج تنشعن. وهذه الصورة، هذه الرياح الساخنة، انظروا كيف تحركت من أسفل من أسفل من أسفل، ثم ارتفعت ارتفعت ارتفعت ارتفعت ارتفعت، ثم امتدت امتدت امتدت امتدت، فكونت لنا طبقات من السحب في هذه الطبقات. هذا السحاب هو النوع الأول، هو السحاب الطبقي الذي يكون ممتدا ممتدا امتدادا كاملا كما نرى، لكن هذا السحاب الطبقي لا يكون ممطرا إلا إذا رأينا هنا، لا يكون ممطرا، انظروا أين يكون ممطرا، هنا لا يكون ممطرا، هنا في بدايته، إنما يكون متى، هنا نرى طبقات، طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة، قطع قطع قطع، نرى السحاب هنا قطع قطع، ونراه من الناحية الأفقية كذلك قطع قطع قطع قطع قطع قطع، ينشأ بسبب هبوب الرياح. هذه الرياح الساخنة تحمل بخار الماء فترتفع إلى أعلى فوق الكتلة الباردة ثم تمتد وتنبسط، فنرى السماء كلها وكأنها طبقة واحدة أو سبعة أثمانها قد غطيت بهذا السحاب. هذا يسميه العلماء السحاب الطبقي. كيف ينزل منه المطر ومتى ينزل منه المطر؟ ينزل منه المطر عندما يكتمل تكوين القطع من السحب، قطع هكذا، قطعة فوق قطعة فوق قطعة فوق قطعة، ثم قطع متجاورة بعضها بجوار بعض، عندئذ ينزل المطر. تعالوا لنرى هذا الوصف القرآني. قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، يبسطه يمده، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، كسفا قطعة متجاورة وقطع بعضها فوق بعض، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق قطرات تخرج من خلال هذا السحاب. إذن لا ينزل المطر إلا بعد أن تتكون القطع المتراكبة بعضها فوق بعض، حتى تكون البيئة من حول هذا السحاب مشبعة بالماء تسمح بتكوين القطرات الثقيلة فينزل المطر. هذا النوع من السحاب لا يصاحبه رعد ولا برق ولا صاعقة ولا برد ولا شيء من الأشياء المؤذية، وإنما ينهمر باستمرار. ولذلك عندما ينزل هذا المطر على منطقة فإن الناس يفرحون به ويشعرون أن الله ساق لهم أمطارا ما أزعجتهم وما أخافتهم، فيفرحون بما نزل عليهم من ذلك، فالأثر هو الفرح والسرور. انظروا إلى هذا الوصف القرآني كيف يصف سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هذه النتيجة. بينما يصف القرآن الكريم النوع الآخر من السحاب، وهو السحاب الركامي الذي يركم بعضه فوق بعض كما نرى في هذه الخلفية في هذه الصورة. هذا السحاب الركامي يبدأ أول ما يبدأ في صورة قزع، هذه صورة تبين السحاب الركامي عبارة عن قزع، قزع صغير. هذا القزع الصغير يتجمع في خط يسمونه بخط التجمع، تجمع السحاب كما نرى في هذه الصورة، السحاب يتجمع في هذا الخط، خط تجمع السحاب. فإذا لدينا عمليات تتم بعد عملية التجمع، هذه يأتي عملية الركب للسحاب، فنرى السحاب وقد ركم بعضه فوق بعض كما نرى هنا إلى أن يصبح كالجبل. هذا السحاب يقول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يعني يسوق برفق، كما رأينا قزع السحاب الصغير يساق برفق، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يجمع بينه كما رأينا في خط التجمع، فكل سحابة صغيرة تتآلف مع أختها في منطقة خط التجمع فتتجمع تلك السحب. عمليتان: واحد السوق برفق، اثنين ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يأتي بعد ذلك الركم، التأليف ثانيا وثالثا الركم. الركم هو رفع بخار الماء والسحاب الذي تكون من بخار الماء، رفعه إلى أعلى ثم يجعله ركاما إلى أن يركم. وهناك قوى داخلية وتيارات داخلية تنشأ في جسم السحابة ترفعها وتحملها إلى أعلى، فإذا عجزت قوة الحمل وتكونت القطرات الثقيلة ينزل المطر. نلاحظ استعمال حرفي العطف ثم وفاء، ثم الذي يدل على التراخي، تقول دخلت ثم خرجت، أي أنك جلست بعد أن دخلت وقضيت وقتا، لكن تقول دخلت المكان فجلست على الكرسي، أي أن جلوسك كان مباشرة بعد دخولك في المكان. فيستعمل في هذه الحالة حرف العطف الفاء، انظروا إلى استعمال حروف العطف في هذه الآية. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما بين كل عملية وعملية فترة زمنية، ولذلك عبر عنها بحرف العطف المناسب وهو ثم. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. لكن بعد أن يتم الركض ويعجز القوة التي تحمل بخار الماء قال فترى الودق يخرج من خلاله، قال ويجعله ركاما. فترى الودق غير حرف العطف إلى الفاء، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. لابد أن يكون السحاب في شكل جمل، وينزل من السماء، فكأن الله يقول لنا انظروا إلى السماء، وينزل من السماء وفي هذا الركام، وينزل من السماء يعني انظروا إلى السماء من جهة السماء، من جبال ما يكون في شكل جبل فيها من برد، أي يكون في ذلك الشكل الجبلي شيء من البرد قد تكون، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. درس العلماء هذه الظاهرة كيف يتكون البرد، فوجدوا أن السحاب الركامي تختلف درجة الحرارة في قمته عن قاعدته، تختلف درجة الحرارة من القمة إلى القاعدة، فالقمة تكون باردة والقاعدة تكون أدفى، ويتكون شيء من البرد في قمة السحابة، ثم ينزل هذا البرد إلى وسط السحابة حيث الماء فوق مبرد، فوق مبرد يعني تحت درجة الصفر ولكنه سائل، كان المفروض أن يكون ثلج مادة صلبة لكنه يبقى سائلا بسبب أن الضغط الجوي أعلى خفيف، فلذلك لا تتكثف المادة فيبقى في صورة سائلة، لكن بمجرد ما تنزل تلك النواة من ذلك البرد الذي في قمة السحابة وينزل إلى المنطقة الوسطى تتحول المنطقة الوسطى إلى برد كمية هائلة من حبيبات البرد، برد تكون أصبح جسما صلبا. المتوقع ماذا؟ المتوقع أن ينزل لأن البرد شيء ثقيل، فلا بد أن تعجز السحابة عن حمله ويعجز تيار الهواء. ماذا وجد علماء الأرصاد؟ بعد تكون حبة البرد تنزل حبة البرد، تنزل وقد تصيب الناس الذين نزلت عليهم، ولكن في كثير من الأحيان تنزل حبة البرد ثم تعود مرة ثانية إلى جسم السحابة، تصرف عن الناس في جسم السحابة وتعود مرة ثانية وتحدث دورة في جسم السحابة وتنزل بعد أن تصبح ثقيلة وقد أضيف إليها كتلة جديدة من البرد، طبقة جديدة من البرد وتنزل، ويقول علماء الأرصاد الآن ستنفجر السحابة بالبرد وينزل هذه الكم الهائل من حبيبات البرد، وقبل أن يصل إلى قاعدة السحابة وينزل تيار آخر يرفعه ويعيده إلى وسط السحابة، وهكذا تبقى حبة البرد تدور في جسم السحابة تدور حتى يأذن الله لها فتنزل، أي أنها تتكون وتنزل وتتجه وتكون ثقيلة واتجهت إلى أسفل، ثم يأتي قوة أخرى فتصرفها. سبحان الله، لننظر إلى هذا الوصف القرآني الدقيق في قوله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي ينزل برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء، يدور مرة ثانية ويصرفه عما يشاء. وقامت ثلاث دول هي أمريكا واليابان وأظن الثالثة هي أستراليا لمدة 10 سنوات تدرس ما سبب تكوين البرق، وبعد 10 سنوات قرر ما هو سبب تكوين البرق، فوجدوا أن سبب تكوين البرق هو تكوين مواد صلبة يعني البرد في جسم سحابة في درجة حرارة معينة، وفي عام 1985 قرر بصفة أكيدة أن البرد هو سبب تكوين البرق. لماذا؟ لأنه عندما يتحول الماء إلى مادة صلبة تتكون معه شحنات كهربائية تبقى في جسم السحابة. تتكون شحنات كهربائية. وبحركة البردة في جسم السحابة فإنها تكون أقطابا كهربائية. أقطاب موجبة إلى أعلى وأقطاب سالبة إلى أسفل. فتكون أقطاب كهربائية مختلفة. ومع كثرة واستمرار شحن هذه الأقطاب بالكهرباء يصبح البرد نفسه في حركته موصل بين تلك الأقطاب الكهربائية فيكون البرق. فالبرق إذن سببه البرد. تعالوا لنرى التعبير القرآني كيف يصف ذلك. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه. ما هو البرد؟ الكلام عن البرد. فيها من برد فيصيب به أي بالبرد فيصيب به من يشاء ويصرفه أي يصرف البرد يصرفه عما يشاء. يكاد سنا أي لمعان. يكاد سنا برقه أي برق البرد. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سبحان الله. طريقة أخرى تختلف عن طريقة تكوين السحاب الطبقي. فالسحاب الطبقي ما ذكر برق ولا ذكر برد ولا ذكر رعد ولا ذكر شيئا من ذلك، بل عقب عليه وقال فإذا أصاب به من يشاء إذا من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لكن هنا انظر كيف كان هذا الوصف المتناسب مع حقيقة السحاب الركامي. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الفروق الدقيقة؟ من علمه أن البرد هو السبب في تكوين البرق؟ من علمه أن البرد ينزل في جسم السحابة ثم يصرف فيقول فيصرف ويصرفه عما يشاء؟ من علمه أن هذا السحاب الركامي في طريقة تكوينه تختلف عن طريقة تكوين ذلك السحاب الطبقي؟ إنه الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهناك نوع ثالث. نوع ثالث يتكون بين جبهتين. سحاب بسبب لقاء تيارات هوائية متعاكسة فتمثل دوامة أو عصارة فتعصر، وبحركتها هذه إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى تحمل بخار الماء من أسفل وترفعه إلى أعلى. فكلما رفعت هذا إلى أعلى وارتفع هذا السحاب كانت الفرصة لتكوين قطرات ثقيلة، وهذه القطرات الثقيلة تنمو إلى مسافة كبيرة وتكون ثقيلة. فعندما تثقل تلك القطرات تنزل ثم ترفع كمية أخرى بعصر جديد آخر إلى أن يصل بها إلى نفس المكان فتثقل فتنزل. فنرى المطر في هذه السحابة لا ينزل دفعة واحدة مستمرا، وإنما ينزل في دفعات متدفقة فجاجة كما هو التعبير القرآني. هذا النوع من السحاب وصفه القرآن وصفا متميزا خاصا به، فقال تعالى وأنزلنا من المعصرات. من المعصرات، انظر، ليس الطبقة ليس ركام وإنما عصر معصرات. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي متدفقة ينزل فترة بعد فترة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. هذه النتيجة، وهي نتيجة في كل الأمطار النازلة من كل السعب، لكن انظر، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هنا يذكر لنا هذه الجنات ويصفها بوصف متميز. جنات ألفافا. ماذا يعني جنات ألفافا؟ يعني بساتين وغابات أشجارها ملتفة بعضها على بعض. لماذا ملتفة؟ من شدة هذه الخصوبة التي تنشأ عن هذا النوع من الأمطار، فتكون الأشجار ملتفة، فهي جنات ألفاف ملتفة بعضها على بعض، بل إنك ترى جذورها وجذوعها ملتفة من شدة هذه الخصوبة. فانظر إلى هذا الاختلاف الثالث في وصف هذا النوع من السحاب. اختلاف آخر، وأنزلنا من المعصرات، طريقة تكوينها هي العصر، ماء ثجاجة ليست ماء مستمرة، ليس فيه الأوصاف السابقة التي جاء ذكرها في الطبقي أو الركامي، وإنما هو وصف متميز. هذه الجنات الألفاف الملتفة بعضها تكثر في الغابات الاستوائية، وهذا النوع من السحاب المعصر يكثر في منطقة خط الاستواء. فتأمل كيف يصف القرآن هذه الأسرار في السماء. من يستطيع أن يعرف هذه الأسرار في وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى تمكن الإنسان أن يطير في السماء؟ هذا من وقت قريب تمكن الإنسان أن يطير في السماء. متى تمكن الإنسان أن يعرف هذه الأسرار؟ وكيف وصل إلى هذه الأسرار؟ كم استعمل من الآلات، كم استعمل من الأجهزة؟ اليوم الأقمار الصناعية، السفن، سفن الأبحاث، محطات الأبحاث التي تنتشر على سطح الأرض، بواخر مهيئة خاصة لدراسة الطقس، كل هذه الوسائل مكنت الإنسان أن يصل إلى معرفة هذه الدقائق. فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي جاء علمنا يجري وراءه، علم أهل عصرنا يجري وراءه ويلاحقه، ليأتي وليقرر ما قرر في القرآن قبل 1400 عام. إنه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يصف هذه الظواهر ويأتي العلم ليقرر ما قد قرره القرآن من قبل. وهذا ما نقصده بالإعجاز، ما نقصده من قولنا الإعجاز العلمي في القرآن، وهذا هو الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذا القرآن هو الحق، جاء بالحق لأنه نزل بعلم الله، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.